لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين. آمين. آمين. قال ابن أرغيث: فمثلي كحبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عندي تمائم محويلي محويلي. نعم. إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحكي شقها لم يحولي. نعم. قوله محولي تقدم شرحه. إذا ما بكى. لا محولي اللي تقدم تقدم شرحه. تقدم. وأنه إيش؟ اسم فاعل. إذا حال الحول إذا مضى على الولد الصغير الولد الصغير أو الصبي المولود سنة يقال محول. وقلنا القياس إيش؟ محيل. لكن كثر في كلام العرب يقول محول لهذا الصغير. وعلى كل حال القياس محيل، إلا أن العرب أحيانا وهذا موجود في كلامهم إذا استعملوا اللفظة على صيغة لمعنى وكان في استعمال اللفظ بهذه الصيغة لبس من جهة المعنى بغير هذه اللفظة وكان هذا الغير من مادته مع اختلاف المعنى المعنى. فمثلا الآن تقول حول الحروف حاء واو كذا تقول محول صحيح. فإذا قلت محول تريد الحول صحيح، لكن إذا قلت حال الشيء يحول تقول أحاله يحيله، فستقول في اسم الفاعل إيش؟ محول، وأصله محيل. شوف وذاك أصله محول. فإذا قلت محيل ستقلب الواو ياء، لكن بعد النقل الكثرة من الياء إليه تقول محيل، انقل الكسرة إليه. وهذا تقدم في بابه لكم، فإذا نقلت الكسرة إليه فيكون إيش؟ محيل هكذا يصير. هذا القياس. وأنت تريد الإحالة، لكن ذاك محول. لو قلت محيل وهو القياس، هذا القياس اللفظي يعكر في المعنى. ايش تريد بمحيل الآن؟ إذا قلت في محول محيل كيف يصير؟ كأنه ينتقل اللفظ يشير إلى أنك تريد الإحالة في لفظه وإن كان هو القياس. فلعل من أجل هذا تركوا القياس في محول، القياس الصرفي اللفظي تركوه وقالوا محيل. رأيت؟ والأبقى ذاك محيل عليه، محيل هذا محيل وهذا محال عليه، وهكذا. إذن ثم يقول بعده إذا ما بكى من خلفها انصرفت له. إذا ما بكى هذا الولد المحول ذا من خلفها انصرفت له. شوف انصرفت له، فكأن بكاءه صرف لها إليه فانصرفت له. فانصرف هذا مطابع بالتقدير هكذا. إذا ما بكى من خلفها انصرفت له، أي تحولت إليه والتفت إليه. بشق أي بجانب. الشق هو الجانب، الشق هو الجانب، هو الجانب يقال كذا، لكن معناه في اللغة القطعة التي فصلت عن غير القطعة الأخرى، شقة هذا هو الشق. رأيت؟ انصرفت له بشق أي بجانب. والشق والجانب كما قلنا، وشق عندنا إيش؟ لم يحول. سبحان الله، هذا الرجل كان عاهرا، لا وليس بعد الكفر ذنب، هو كان يسر النساء ويتعلق بهن حتى ما يفعله معهن في السر، يجاهر به بخلاف بقية هؤلاء الشعراء في الجاهلية في الجهلاء ما كانوا يصرون بإسلام التصريح لمر القيس. يقول القيس رئيسه في هذا، ما في أحد يبلغه في هذا، يصرح. وشق عندنا لم يحول، ها انقسمت المرأة إلى قسمين، شق الولد وشق عندنا لم يحول. نعم سبحان الله الخالق. نعم شيخنا ما زائدة ايش بكت. نعم زائدة هذه أصله إذا بكت إذا بكت وإذا هنا أي شرطية تضمن الظرفية الزمانية. نعم قال ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحل لي. أي ويوما على ظهر الكثيب تعذرت، أي وتعذرت يوما، أي في يوم. معنى تعذرت أي تأبت، هذا معنى وامتنعت. أو تعذرت أي أبدت عذرا، ها متخاربا، أبدت عذرا في عدم انقيادها لي. لماذا لا تنقاد لي؟ عذر كذا في كذا في كذا ما. ها وهو نهاية هذا، نهاية بيان العذر هو التأبي، هذه الغاية. تعذرت أي أبدت عذرا أو ما استطعت أن أكون معها كما أريد. تعذرت علي وآلت حلفة، وآلت لما تأبت وتعذرت علي آلت أي حلفت، لأن هذا من الآلة في علم الآلية، آلت من الآلية والحلف أي حلفت. ها وآلت حلفة، وحلفة هذا مفعول مطلق أي حلفت حلفا، وهذا تأكيد لحلفها علي على هذا التأبي أو نتيجة لهذا التعبي. آلت حلفة إيش؟ لم تحل لي أي لم تترك مخرجا ولم تستثني. هذا المراد لم تحل لي أي أكدت هذا التأبي بحلف لا مخرج فيه، لا مخرج له. رأيت. نعم حلفة فعلة هو اسم مرة، وفي المرة مصدر، فهو منصوب على أنه مصدر، على أنه مفعول مطلق، والمفعول المطلق في الأصل يكون مصدر، وهذا مصدر وإن كان للمرة. نعم قال أفاطمة مهلا بعض هذا التذلل، وإن كنت قد أزمات صرمي فأجملي. سبحان الله، شوف يقول أفاطمة، هذا منادى مرخم لعل اسمه فاطمة وكذا، فقال أفاطمة أي يا فاطمة، لكن ناداها بالهمزة للقريبة، أصله أفاطمة، فلما حذف التاء بالترخيم وهذا جائز في المنادى المرخم بشروط، فهنا هذا المنادى رخم بحذف التاء وبقيت الفتحة على الميم على لغة من ينتظر، الحرف المتبقي المحذوف هو التاء. رأيت. لو كان لغة من لا ينتظر ماذا يقول؟ أفاطمة. فهنا أفاطمة يخاطبها يناديها وهي قريبة بالهمزة، أفاطمة مهلا أي امهلي مهلا، أي تمهلي، لا تفعلي هكذا، لا تتحلفي أو لا تقسمي علي ولا تتعذري. مع كل هذا يستعطفها، هي تتعذر وهو يقول نعم أنا عارف عندك هذا وكذا، لكن سبحان الله، هذا كان طبيب النساء، استغفر الله، يقول لا أفاطمة مهلا أي تمهلي. فمهلا هنا هذا مفعول مطلق ناب عن فعله، أي أفاطمة امهلي مهلا، أي تعني، ها تأني ولا تتأبي ولا تتسرع إلى الحل لتمنعني، ها هذا هو المراد مهلا، أي امهلي بعض هذا التدلل، على أن بعض هنا مفعول به بمهلا، كأنه قال امهلي بعض، أي خففي ويسري بعض هذا التدلل، بعض تدللك، فهو عرف ما في نفسية هذه المرأة، فهو عالم نفساني للنساء قبل ظهور الطب النفساني، ما أدري لكن هذا علم طبيعي قديم هكذا، يقول لا تفعل كذا، هذا اللي تفعلين من التأبي وهذه الأشياء مهل منه، هذا شيء من تدللك علي، والتدلل ما هو؟ التدلل في لغة العرب أو الدلال أن تظهر المرأة أو غير المرأة مثلا لمن هي معه من الرجال، سواء كان زوجا أو غير زوج، كما هنا الآن غير زوج، أن تظهر ما يدل على كراهيتها لهذا الرجل، وهي في الحقيقة لا كراهية فيها، ها تعرفون هذا، هذه نسجاتكم، فتقول القيس يقول أنا عارف لأن أنك ما تكرهين لي، ها لكن الذي تظهر الدلال فقط، هذه طبيعتكن، ها إذن تمحل بعض هذا التدلل، هذا شيء، وإن كنت قد أزمعت صرمي انتقل إلى شيء آخر، أنا الذي أعرف فيك أن هذا تدلل فقط وليست حقيقة هكذا، لكن إن وإن كنت قد أزمعت صرمي، إذا كنت تريدين فراقي وما تحبينني حقيقة وليس دلالا، ها ايش فأجملي، أي الإجمال هو يقول لي اصبري ولا تفارقينني ولا تفارقيني، اصبري الإجمال هنا أي اصبري، أي عامليني بالجمال، ها ولا تفارقيني، والصرم والصرم بمعنى القطع في الأصل القطع المحسوس، تقول صرمت الحبل أي قطعته، كما قال القائل وصرمت حبلك إذ صرمت لأنني خبرت أنك قد هويت سوانا، لما قطعت حبلي حبل حبي أنا قطعت خلاص لما يريد، إذن فالصرم والصرم القطع، صرمه يصرمه صرما، وتقدم لكم أن الصارم والسيف أي القاطع، فأجملي أي اصبري على وزن أفعل، لأن الفعل أجمل يجمل إجمالا، عامله بالجمال، عامله بالجمال الذي هو الغصن، ها ويفسر بالصبر هنا، نعم الصرم اسم كالغسل والغسل، فالصرم اسم ويقال اسم مصدر اسم، والصرم مصدر، صرمه صرما وغسله غسلا، ها غسله غسلا وغسلا، الغسل ومن هنا يقول الصفيون الغسل مثلا اسم للفعل لذات الفعل كذا، والصرم حدث، ها اسم الحدث، شفت الفرق بينه هو، فهكذا هو، فهذا هو الواقع في الصرم والصرم هنا. الشيخ المحفوظ هنا في سلام ورسك، والله هو وإن كنت قد أزمعت صرمي، هذا الذي نحفظه، لكن الصرمي صحيح روايات كذا، لكن المحفوظ عندي صرمي. نعم. قوله فأجمل الفاء. نعم هذا الفاء واقع في جواب الشر. على أثر الشر؟ أين الشر؟ أيوة. واقع في جواب الشرط أو رابطة للجواب بالشرط. وإن كنت قد أزمعت صرمي أو صرمي فأجملي، فجملة فأجملي في محل جزم على هذا جواب الشرط لإن. يكفي يا أبو. ها؟ أيوة.